بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد أن علمنا أن النكاح مستحب لمن يحتاج إليه بتوقانه للوقت ويجد أهبته، وقلنا إن الأهبة هي النفقة لليوم والليلة وكسوة فصل التمكين والمهر. بعد ذلك قال الشيخ: ويجوز للحر أن يجمع بين أربع حرائر، إلا أن تتعين الواحدة في حقه كنكاح سفيه ونحوه مما يتوقف على الحاجة. معنى يجوز للحر أي سمح الشارع سبحانه وتعالى للإنسان الحر القادر أن ينكح أربع نسوة، سواء كان ذلك النكاح مرتبا أو مجتمعا، كأن كان مثلا أحد الأولياء وليا على أربع نسوة، كجد مثلا على أربعة من أحفاده، أو ابن عم على عدد من البنات التي يمكن أن يجمع بينهن فزوجهن مرتبا. إذا زوجهن مرتبا لا خلاف في ذلك، سعاد، زينب، فاطمة إلى غير ذلك. أما لو كان يمون على أربعة وعينهن في عقد واحد فهل يجوز ذلك؟ زوجتك مثلا هؤلاء النسوة الأربعة بالإذن منهن والولاية عليهن، هل يصح هذا؟ يصح. أما لو زوج خمسا معا بطل في الخمس، لأنه لا نعرف من ثبت زواجها ممن بطل زواجها. أما لو زوجهن مرتبا الأولى تصح، الثانية تصح، الثالثة تصح، الرابعة تصح، الخامسة نقول هنا غير صحيحة، فليست واحدة منهن أولى من الأخرى. الدليل على صحة زواج الأربع قول الله تبارك وتعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. ومعنى هذا أن الناس إما أن يتزوجوا واحدة فهؤلاء قسم، وقسم آخر مثنى مثنى، يعني هؤلاء الذين يتزوجون كما يقول مدرس في مدرسة: قفوا مثنى مثنى، ثلاثة ثلاث، رباع رباع. معنى ذلك هذا قسم وهذا قسم وهذا قسم، ليس كما فهم الخوارج أو بعض الخوارج من ذلك، فجمعوا اثنين اثنتين وثلاث ورباع فقالوا في ذلك يصح تسع، وبعضهم وصل إلى أكثر من ذلك فقالوا معنى مثنى مثنى وثلاث ثلاث ورباع رباع أنه يحل للرجل أن يتزوج 18 امرأة، وهذا باطل ولا يأخذ به أحد إلا من شذ من الخوارج في هذا القول. والدليل على عدم صحة ذلك القول أن بعض الناس الذين دخلوا في الإسلام في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كسيدنا غيلان وأمثاله من قومه، وقد كانوا يتزوجون العدد الكثير، فسيدنا غيلان جاء مع 10 نسوة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أسلمنا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يا غيلان أمسك عليك 4 وفارق سائرهن، أي فارق الباقي. ونحن عندنا قاعدة فقهية تقول: يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء. فإذا كان في الدوام لم يجزه رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن باب أولى أنه لا يجوز في الابتداء. ولربنا سبحانه وتعالى حكم في الشرائع التي كانت قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكلنا يعلم أن فرعون ماذا كان يفعل؟ كان يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، معنى ذلك كثر النساء في بني إسرائيل، فسمح الله عز وجل في شريعة سيدنا عيسى أن يتزوج الرجل ما شاء من الرجال، أن يتزوج الرجل ما شاء من النساء، عند ذلك له عدد كبير. وهذا دليل على أن سيدنا سليمان مثلا في ذلك الوقت قال في بعض الأحاديث التي رواها رسول الله صلى الله عليه وسلم وبينها: والله لأطوفن في هذه الليلة على 100 امرأة تأتي كل واحدة منهن بفارس. معنى ذلك أنه يطوف على 100 من نسائه، كان النساء أكثر من ذلك عنده. وأيضا في شريعة سيدنا عيسى عليه السلام نظر إلى مسألة أخرى، فلم يسمح ربنا تبارك وتعالى للرجل إلا أن يتزوج بامرأة واحدة، وجاء الأمر الذي فيه الوسط في شريعتنا، فأذن الله تبارك وتعالى لكل إنسان أن يتزوج بأربع نسوة. ولا يقول قائل إن هذا من السنة، هذا مما أباحه الشرع بالشروط التي يجب أن تتوفر عند هذا الإنسان. فإذا كان عاجزا عن العدل أو عاجزا مثلا عن النفقة إلى غير ذلك، أو ربما يظلم إحداهن أو يفعل ذلك تشهيا من أجل أن يغضب الأخرى، هذا مما يوقع في الحرام. ولقد مررنا في بداية الدرس أننا قلنا إن الزواج كما يقول الإمام الغزالي ينقسم من حيث الأحكام إلى 5 أحكام: تارة يكون واجبا، وتارة يكون حراما، تارة يكون مسنونا، وتارة يكون مكروها، وتارة يكون مباحا، بحسب ما يحيط به. إذن ويجوز للحر أن يجمع بين 4 حرائر فقط، إلا أن تتعين الواحدة في حقه. مثلا هنالك إنسان جعل عليه وليا كان مجنونا، ربما يقول بعض الأطباء لو زوجنا ذلك المجنون فإنه من الممكن أن يعني يخف هذا المرض الذي عنده، وربما ينتقل إلى عقله. كذلك السفيه، فإنه لا يجوز لنا أن نزوجه بأكثر من واحدة، فهنا تعينت الواحدة بحقه. هذا بالنسبة للحر. أما بالنسبة للعبد، مهما كان شكله ومهما كان شأنه، قال الشيخ: ويجوز للعبد ولو مدبر. ما معنى مدبر؟ كررنا كثيرا فقلنا المدبر والذي قال له سيده: أنت حر دبر حياتي. حتى ولو كان سيتصل، ولو كان سيده في مرض الموت، فلا يحق له أن يتزوج أكثر من 2 أيضا، أو مبعضا، يعني إذا كان بعضه حر وبعضه عبد. لا نقول والله يتزوج ببعضه الحر إذا كان نصفه 2 و1، لا، نغلب العبودية على الحرية، عند ذلك لا يصح له أن يتزوج أكثر من 2. أو مكاتبا، وهو الذي كاتبه سيده على قسطين، على نجمين فأكثر، قال له: اذهب فاعمل واجمع مثلا 10,000، فإن أتيت بها تعطيني إياها على 2 أو 3 دفعات أو أكثر، فإذا أتم الدفعة، طبعا هو في الأصل يعمل لمصلحة سيده، تفضل عليه سيده وقال: اجمع هذا المال، فإذا أعطيتني هذه المبالغ خلال فترة معينة فتصبح حرا. ففي هذه الحالة أيضا هذا المكاتب لا يحق له أن يتزوج أكثر من 2، أو معلقا عتقه بصفة: إن شفى الله مريضي، إن جاء رأس الشهر رمضان كذا إلى غير ذلك، فأنت حر. هذا معلق عتقه بصفة أو بشرط مثلا. نعم، قال: ويجوز للعبد أن يجمع بين 2، أي زوجتين فقط. عندما نقول زوجة شيء، وعندما نقول إماء شيء آخر. الأمة شيء غير الزوجة، وإن كانت تعامل يعني من حيث الحل والحرمة معاملة الزوجة في بعض الأشياء، لأن الله تبارك وتعالى لم يفرق ما بين، يعني لم يجعل من تزوج أنه لا ينكح الإماء، بل فتح الباب أو ما ملك أيمانك. ولا ينكح الحر أمة، معنى ينكح، معنى هنا لا يعقد الحر على أمة، ما ليس معناها أنه لا يطأ أمة، يعني لو كان عنده 10 إماء من الممكن أن يطأ هذه الإماء 10، لكن لا ينكح أي لا يجعلها زوجة، بمعنى أنه يمكن لهذه الأمة تارة أن تكون أمة بيعا وشراء، ومن جملة البيع والشراء يتمتع صاحبها بها، طبعا بعد أن يستبرئ رحمها بدون عقد. نحن من ناحية العقد إنسان حر لا يملك الأمة، وإنسان آخر يملك الأمة، أحب هذا الحر الآخر أن يزوج هذا الحر أمته، هل يصح ذلك؟ يصح، لكن بشروط. ولا ينكح الحر أمة غير أمة لغيره إلا بشرطين. ما هما الشرطان؟ الشرط الأول عدم صداق الحرة. بحث هذا الإنسان كان فقيرا لم يجد مهرا، ونحن مر معنا أنه يشترط في نكاح الحرة أن يجد المهر والنفقة وكسوة فصل التمكين. هذا الرجل لم يجد صداق الحرة، أو بحث عن الحرة في المجتمع فلم يجدها، أو وجد الحرة ووجد صداقها، كل أي حرة في المجتمع لم ترضى به ربما لعيب فيه، وخاف على نفسه من الوقوع في الزنا وخوف العنت، خوف العنت أي الزنا، مدة فقد الحرة. قال: وترك المصنف شرطين آخرين، أحدهما ألا يكون تحته حرة مسلمة أو كتابية تصلح للاستمتاع. ما معنى هذا؟ يعني قد يكون متزوجا بحرة، لكن هذه الحرة كانت كبيرة في السن، أو كانت مريضة أصابها مرض الفالج مثلا، اسمه متزوج وهو كأنه غير متزوج، عنده حرة لكنه لا يستطيع أن يستمتع بها، إلى غير ذلك من الأمور. إذن الشرط الأول ألا يجد الحرة، ألا يجد الحرة بكل المعاني، أن يخاف على العنت، ألا يكون تحته حكما، يعني حرة، قد يكون تحته حرة لكنها لا تصلح للاستمتاع. الأمر الرابع أن تكون هذه الأمة التي يريد أن يتزوج بها مسلمة، لذلك قال ربنا: من فتياتكم المسلمين المؤمنات. فمعنى هذا أي ينبغي عليه في هذه الحالة إذا أراد أن يتزوج أمة أن يحقق 4 أمور. الأمور الأربعة أعيدها هي عدم صداق الحرة. الأمر الثاني خوف الوقوع في الزنا، ألا يكون تحته حرة يمكن أن يستمتع بها، أن تكون الأمة التي يريد أن يتزوجها مؤمنة، فإذا كانت كتابية لا يصح زواجها كالزوجة. نعم. إذن قال: إلا بشرطين، عدم صداق الحرة أو فقد الحرة أو عدم رضاها به، وخوف العنة أي الزنا مدة فقد الحرة. وترك المصنف شرطين آخرين، أحدهما ألا يكون تحته حرة مسلمة أو كتابية تصلح للاستمتاع، والثاني إسلام الأمة التي ينكحها الحر، فلا يحل لمسلم أمة كتابية. وإذا نكح الحر أمة بالشروط المذكورة، نكح الآن أمة وهي عنده، ثم أيسر، صار يعني ميسورا، صار غنيا، جاءه ما معنى ذلك، اختل الشرط الأول، وجد صداق الحرة فتزوج حرة، هل يترك الأمة؟ لا، لا يترك الأمة، للقاعدة الفقهية يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء، لم ينفسخ نكاح الأمة. هذا ما يتعلق إذن بتعداد الزوجات. إذن من الجواز في تعداد الزوجات أن يصل الحر إلى 4 زوجات، أما إذا كان حرا وكان سفيها أو مجنونا فلا نزوجه إلا بواحدة. إذا عدم الحر الحرة يحق له أن يتزوج الأمة كما ذكرنا بأربعة شروط. الآن في عندنا قسم آخر من الأقسام التي تتعلق بالفقه، وهي نظر الرجل إلى المرأة. طبعا هذا النظر أول ما يبدأ الإنسان بفكره في النظر أنه إذا أراد أن يتزوج امرأة أن ينظر إليها قبل النكاح، لعله أن يؤدم بينهما، فربما لا نفعل كما كان يفعل بعض أسلافنا، فلا يرى الزوج زوجته إلا في ليلة زفافها بعد أن تم العقد. هذا أمر ليس من الشريعة، وإنما من الشريعة أيضا أن يكون هذه الرؤيا رؤيا ليس كما يفعل الناس اليوم. يعني بعض الناس يريد اليوم بعض الشباب أن ينظر إلى 10 فتيات في ليلة واحدة، يخرج من هنا وكأنه يعني يريد أن يبحث ما بين واحدة وأخرى، حتى صار التساهل اليوم في كثير من الأمور. والله قبلنا على الباب إذا حبيته يعني، أو قاعد بالسيارة مدعو له بالموبايل وإلى غير ذلك، وكأن المسألة صارت مسألة عرض بضاعة. لا، هذا من الخطأ. وترى أن هؤلاء الشباب الذين يقلبون كثيرا بين الأسر تراهم لا يستقرون على شيء، وتراهم ربما يترددون، وربما يعني لا سمح الله تقع يعني من المشاكل ما قد يحدث بالنظر الأول ما بين الشاب والفتى. إذا كان من الممكن أخي المؤمن أن تزوج هذا الشاب ورضيت به فلينظر إلى ابنتك، أما أنت لا ترضى به لماذا تجعله ينظر؟ إذا كان هذا الرجل ليس من هذه الطبقة، ليس ممن يعطى، فمثلا نحن نقول إذا أراد مثلا إنسان أن ينظر، فلو كان واحد من عامة الناس فقال وذهب إلى أمام قصر الأمير ينظر إلى ابنته بنية الزواج، هل يصح ذلك؟ لا، مثله لا يعطى هذا الرجل، الأميرة لا تأخذه ولذلك لا ينظر إليها. وهذا ما يدعيه بعض الفسقة عندما يقف مثلا أمام مدارس البنات فيقف وبعد ذلك يقول وربما يستدل فيقول إنما أنظر بنية الخطبة، فهذا كاذب وفاسق وفاجر، لأنه يعني هذا يفرغ شهوته ويفرغ حاجته ويكون الشيطان قائده في هذه المسألة. ولذلك جاء الإسلام فقسم النظر إلى المرأة إلى 7 أقسام. طبعا النظر الأول إنما يكون مثلا من أجل النكاح، نحن الآن في باب النكاح، وباب النكاح سمح له الشارع أن ينظر إلى وجهها وكفيها، فغالبا ما يكون في نظر الوجه يكون ينظر إلى العينين، ينظر إلى الوجه، ينظر إلى البشرة، ينظر إلى الأنف، ينظر إلى الفم، ينظر إلى نضارة الجلد. أما المصافحة فهي شيء حرام، وهذا لا يصح بحال من الأحوال، لأن النظر الآن هو أخف من المس، فإذا كان السماح بالأخف فلا يجوز أن نسمح لأنفسنا أن نفعل أكثر من ذلك، فربما هذا المس يثير الشهوة أكثر وقد نقع في محظور لا نريده نحن بعد ذلك. ومن هنا جاء الإسلام فمنع حتى بين الإخوة أن يجتمع، يعني الإخوة قال مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 واضربوهن عليها وهم أبناء 10 وفرقوا بينهم في المضاجع، فلا يجتمع لا رجلان ولا امرأتان في فراش واحد بغطاء واحد إلا رجل مع زوجته، وهذا أيضا خاصة إذا كان هنالك عري. ولذلك جعل الإسلام المصافحة ما بين الرجال، ما في مانع كذلك بين النساء، أما مصافحة الرجل للمرأة فلم يصافح رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة قط، ولو كان هذا الأمر في المصافحة جائز لفعل النبي عليه الصلاة والسلام ذلك ببيعة النساء، ولقد بايع النساء، والمبايعة غالبا لا تكون إلا بقبض الأيدي على الأيدي مع بعضها، فلقد بايع الرجال وبايع النساء لكنه لم يصافح امرأة قط. بعض ما يفعله بعض الناس ممن يدعي التصوف، فتأتي بعض النساء وتقبل يده، هذا شيء من الفجور والفسوق. لا يقول والله هو شيخ، وبعد ذلك هي تتلذذ بتقبيل يده وهو يتلذذ بمصافحتها، فهذا شيء بعيد عن الإسلام كل البعد. أيضا من مصافحة بعض الناس ممن يدعي في بعض الطرق، أنا لا أتهم الطرق ولا أقف تجاهها، ولكن أتهم المخالفات التي تحدث فيها. والله لو رآه شيخ الطريقة التي يفعلها ربما لا انهال عليه ضربا، ولأنه يخالف أمر الله تبارك وتعالى. وما قام هؤلاء العلماء الأفاضل رحمة الله تبارك وتعالى عليهم بسن سنة حسنة بين الناس من أجل أن يحولها بعض الأتباع الجهلة إلى أمر لا يرضي الله تبارك وتعالى ولا يرضي رسوله. على كل حال لا أريد اليوم أن أزيد عليكم، فنقف. نظر الرجل إلى المرأة إنما يكون على سبعة أطرق. ما هي هذه الأقسام؟ سنتكلم عنها القسم تلو الآخر، والحمد لله رب العالمين.